صغير ما بعد بلغ. والصوم لا يصح إلا يوما كاملا فلا يقوم. أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه هكذا يفرقون. ولكن ذكر بعض حالنا رحمه الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى ويسمى هذا تخريجا، يعني قال إنه ينبغي أن نقول إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا ينبغي ويأثن على الصيام، أو نقول إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد ويأثن على الصلاة، يعني أنه خرج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى. والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد بل فرق للصوم والصلاة للصوم والصلاة. وجه ذلك أن هذا في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي أمر به فسقط عنه الطلب بالفعل سقط عنه الطلب. ولهذا يقول أنا صليت الظهر إن لا يقول صليت الظهر إذا سقط الطلب الطلب الذي وجه إليه قام به انتهى الطلب الآن سواء كان هذا الطلب على سبيل النبذ أو على سبيل الوجوب. المهم أن الرجل قال كيف تلزموني بأمر فعلت كما أمرت ومن فعل الأشياء كما أمر فكيف يؤمر بقضاءه مرة ثانية. فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه فسقط الطلب بها سقط راحة الآن ما يوجه له الطلب بها. وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. وهذا ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرا ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد الصلاة. إذا بلغ لا لا لا تمسوا الوقت أبن يقول بلغ قبل خروج رمضان بيومين هل يصوم اليومين الباقيين الذين بلغ فيهما؟ الجواب نعم يصومهما فرضا يجب أن يصوم. هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم لا حتى علمها لا يصوم الأيام السابقة إنما حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. فهمت؟ طيب غالب كيف نقول ان الطب اذا كان عاقل في عمره في الصلاه وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه هذا ان جعله طلع عاقل من اليوم لا ما هو عاقل مثل اليوم هو في اليوم اليوم يعني اذكى جدا لكن الرسول قال امره بالصلاه ليس طيب ما انا امره بالصلاه طيب هنا قلنا في احتمال ان الرسول قال هذا بناء على الاغلب ان الاغلب ان التمييز يكون في السابق هذا هو الغالب والذي يكون عنده تمييز قبل السابق يعتبر هذا ذكيا يعني ذكاؤه يستطيع مرتفعا طلال كيف ايه لا مسلم الحكم اقول هو مسلم الحكم ابدا لانه ما كبر الله وقرا الفاتحه وقرا ما تيسر وقال اشهد ان لا اله الا الله لا ما نتركه اصلا حتى اللي هو مسلم لو قال اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان يتابعه لان هؤلاء الذين اسلموا من حينهم مثل